إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فإن الله رب العالمين يقول في القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في هاتين الآيتين العظيمتين يبين الله تبارك وتعالى مناقب البيت الحرام وفضائل مكة والبلد الحرام وكيف أن الله رب العالمين اصطفى هذا المسجد واصطفى هذا البيت عن سائر بيوته سبحانه وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل له من الخصائص والفضائل ما ليست لغيره من بيوت الله عز وجل فيبين سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن أول بيت وضع للمسلمين فوق ظهر الأرض هو البيت الحرام الذي بناه آدم عليه السلام فيقول تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة فهذا البيت العظيم وضعه الله تبارك وتعالى للناس وأمر الناس أن يحجوا إليه كما سيبين تبارك وتعالى بعد ثم بين الله عز وجل أنه جعله مباركا وهذا البيت الحرام فيه بركات في العلم وفيه بركات في العمل وفيه بركات في الطعام وفيه بركات في الأوقات فما جعل الله تبارك وتعالى فيه من البركات لا تنتهي كما قال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا أي كثرت بركاته وعظمت فأنت ترى البركة فيه في كل شيء ترى البركة فيه في السكينة وترى البركة فيه في خشوع القلوب لله رب العالمين وترى البركة فيه في تلك الدموع التي تنهمر لله تبارك وتعالى محبة وخوفا وخشية وإجلالا ترى البركة فيه في العلم وترى البركة فيه في العمل فالله تبارك وتعالى جعله مباركا في كل شيء قال سبحانه وبحمده إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فهذا الكتاب فيه هذا البيت فيه هداية القلوب فيه الهداية في العمل وفيه الهداية في العلم كما فيه السلامة والبركة. يقول تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن فيه آيات بينات، والناس يسألون: ما هي الآيات البينات الواضحات في هذا البيت العظيم المبارك؟ فأنت إذا ما نظرت إلى المسلمين يأتون من كل بقاع الأرض، من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب ومن أقصى الشمال وأقصى الجنوب، يأتون من كل مكان تهوي قلوبهم إلى هذا البيت العظيم المبارك. تراهم يفارقون الأبناء ويفارقون النساء ويفارقون الأوطان والأموال، تهوي بيوتهم، تهوي قلوبهم إلى هذا البيت العظيم. فهذه آية من آيات الله العجيبة، كيف أن المسلم يضحي بماله ويضحي بوقته، وربما مات في الحج فضحى بعمره. ترى الرجل قد كبرت سنه وطعن في العمر والسن، وترى المرأة قد كبر سنها وطعنت في العمر والسن، بل ربما لا يستطيع الحراك إلا قليلا، ورغم هذا يتمنى أن يحج هذا البيت قبل أن يموت. وتجري في هذا من عجائب الآيات ومن عجائب الدلائل البينات ما الله تبارك وتعالى به عليم. ما الذي يحمل الرجل أن يأخذ ولده في يده ثم يطوف به البيت سبعة أشواط في رحلة طويلة مرة عصيبة، وهو يملأه الفرح والسرور رغم ما يعاني من ألم وتعب وجهد وعناء، ورغم هذا تراه مسرورا فرحا؟ هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. ترى الرجل المسلم والمرأة المسلمة يحيا عمره يدخر المال لأجل أن يحج هذا البيت المبارك، يضع المال فوق المال حتى يجتمع له ما يحج به إلى هذا البيت العظيم، وهو يبقى عمره كله يدخر هذا المال حتى يذهب لهذا البيت العتيق، فإذا ما وقعت عينه عليه إذا بالعبرات تنهمر، وإذا بالدموع تنسكب، وإذا بالقلوب تضطرب من خوف الله ومحبته وإجلاله. هذه من آيات الله رب العالمين، يراها من ذهب ويراها من علم. حتى أنه قد كانت هناك امرأة مرضت مرضا شديدا جدا، حتى أن الأطباء كانوا يجعلون لها الطعام يدخل إلى معدتها في خرطوم، والتنفس في خرطوم، والماء في خرطوم. وقالت لهؤلاء الأطباء بعدما جمعت مال الحج: إني أريد الحج. فقال لها الأطباء وفق ما تحت أيديهم من أسباب بشرية إنسانية: إنه لو نزع منك خرطوم واحد لفارقت الحياة. فقالت لهم: إني أريد حج البيت الحرام. فلا زالت المرأة تلح على الأطباء حتى وقف الطبيب أمامها ثم نزع منها الخرطوم الأول وهو ينتظر أن تموت، فإذا بها حية. ثم نزع الثاني والثالث حتى نزعت الخراطيم جميعا والمرأة لا زالت حية، فذهبت وحجت وعادت إلى المستشفى التي كانت فيها فأعادوا لها الخراطيم مرة أخرى. هذه آية من آيات الله. الطب يشهد ويحكم أن هذه المرأة المريضة إذا ما نزع منها خرطوم واحد فارقت الحياة وفارقت الدنيا بأسرها، ورغم هذا تنزع الخراطيم جميعا وهي لا زالت حية، وتذهب إلى البيت الحرام تحج وتعود بحمد الله رب العالمين وبفضله ومنته. وهذه امرأة أخرى كانت لا تستطيع الحراكة إلا مستندة على عصاتين، فأرادت أن تحج بعدما جمعت مالها وعزمت على هذا وتوكلت على الله رب العالمين. تقول: ما أن تحركت من بيتي إلى البيت الحرام قاصدة الحج إلا وشفاني الله تبارك وتعالى. وذهبت بلا عصاه وعادت بلا عصاه سليمة معافاة بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه آيات من آيات الله رب العالمين، تراها ظاهرة واضحة ماثلة مرئية لمن كان يتدبر أو يعتبر، كما قال الله رب العالمين: فيه آيات بينات، أي آيات واضحات ظاهرات تراها أمام عينيك هناك. هذا يبكي على ذنب أصابه، وهذا يبكي لطلب يريده، وهذا يبكي من ظالم يخشاه، وهذا يبكي من أب جفاه، وهذا يبكي من ولد عقه، والكل يرفع الدعاء إلى الله رب العالمين، يرفع الدعاء إلى الله رب العالمين. هذا يتكلم بالعربية، وهذا يتكلم بالإنجليزية، وهذا يتكلم بالفرنسية، وهذا يتكلم بلغة رابعة. تنوعت اللغات واختلفت المسائل واضطربت الأصوات، وكلها ترفع في وقت واحد لإله واحد سبحانه وتعالى. فلا يشغله نداء عن نداء، ولا دعاء عن دعاء، ولا تختلف عليه اللغات، ولا تضطرب عليه الأصوات. لو أنك تنظر في هذه الملايين وقد جمعها هذا البيت العظيم، ولكل واحد حاجة، ولكل واحد لغة، ولكل واحد لهجة، وهذه الدعوات الكثيرة المتنوعة ترفع في آن واحد إلى الله تبارك وتعالى، ثم هو سبحانه وتعالى يعلم ما يدعو به كل عبد من عباده، ولا تختلف عليه أصواتهم، ولا تشتبه عليه لغاتهم. هذه آية من آيات الله رب العالمين. من يقدر على هذا ويقوى على هذا إلا الله سبحانه وبحمده. فهذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى تراها في هذا البيت العظيم المبارك. يقول الله رب العالمين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. يجب على الأمة، يجب على المسلمين أن يؤمنوا من دخل البيت الحرام، فلا يجوز أن يعتدى على مسلم داخل البيت الحرام، بل لا يجوز أن ينفر الطير في داخل البيت الحرام. من نفر طيرا في البيت الحرام أثم، فكيف بمن اعتدى على مسلم فسبه أو ضربه؟ لأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ملحد في الحرم. من ألحد في البيت الحرام، أي من عصى الله في البيت الحرام بأي معصية، فهو من أبغض الناس إلى الله رب العالمين. لما؟ لأن هذا البيت أمرنا الله عز وجل أن نؤمن من فيه، فقال سبحانه: ومن دخله كان آمنا، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر طير البيت الحرام. فلا يحل لمسلم أن ينفر الطير في هذا البيت العظيم، لا يحل لمسلم أن يلتقط اللقطة في هذا البيت العظيم، لا يحل لمسلم أن يقطع شجرا في هذا البيت العظيم. فالطير والإنس والنبات الكل آمن في هذا البيت العظيم المبارك، لأن الله رب العالمين هو الذي أمر بهذا وجعله بيتا آمنا. ثم أنت إذا نظرت في تاريخ المسلمين لوجدت بلاد الإسلام كلها أو جلها احتلت من الغرب من الكفار والمشركين إلا هذا البيت المبارك، لم تحتل أرضه ولم تدنس من قبل هؤلاء المشركين، حماها الله رب العالمين وصانها سبحانه. وإذا ما دار الزمان واقتربت الساعة ونزل الدجال إلى هذه الأرض، فإن الله رب العالمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه تميم الداري فقال: يا رسول الله، إني لقيت في كهف رجلا عظيما، ثم ذكر من خلقته وعظمه ومما كان فيه من قيود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لأصحابه في المدينة: كما رواه مسلم: الصلاة جامعة، فاجتمع الصحابة كلهم جميعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا رجالا ونساء، ثم صعد المنبر فحدثهم عن أمر الدجال وعما أخبره به تميم الداري، ثم قال في نهاية حديثه: إن الله رب العالمين حرم عليه أن يدخل مكة وطيبة، ثم ضرب بيده على منبره وقال: ألا ذلكم طيبة، ألا ذلكم طيبة، ألا ذلكم طيبة. فالله رب العالمين أمن البيت الحرام والبلد الحرام أن يدنسه الدجال بفتنته وظلمه، فمن كان في البيت الحرام عند نزول الدجال فهو آمن من فتنته. وإن المدينة لترجف ثلاث رجفات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتخرج من كان فيها من المنافقين للدجال خارج المدينة ليفتنهم بفتنته، أما أن يطأ هو مكة والمدينة فهذا لا يكون، لأن الله رب العالمين حمى هذا البلد وأمنه، لأنه البلد الحرام حيث البيت الحرام حيث مكة شرفها الله رب العالمين. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل أمن البيت وأمن من فيه إلى أن تقوم الساعة، حتى الدجال الذي يطوف الأرض شرقا وغربا لا يستطيع أن يطأ بقدميه هذا البلد المحرم المبارك. الله تبارك وتعالى يقول: ومن دخله كان آمنا، أي يجب على المسلمين على حكامهم وعوامهم على الراعي والرعية أن يؤمنوا من دخل البيت الحرام، فلا يتعرض له أحد بسوء ولا يتعرض له أحد بأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم: حتى يتبين لك حرمة هذا البيت العظيم، حتى تتبين لك حرمته، قال صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار فرأى فيها رجلين، أحدهما سارق الحاج بمحجنه، رجل ذهب إلى البيت الحرام ثم دخله فاختلط بالحجيج فاستغل الزحام وتدافع الناس فمد يده فسرق الحجيج بمحجنه، فهذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار قرينا لعمر بن لحي، قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت النار ورأيت فيها رجلين، سارق الحاج بمحجنه وعمر بن لحي الذي سيب السوائب وبحر البواحر وبدل دين العرب. كان العرب على ملة إبراهيم يعبدون الله وحده لا شريك له، فجاء الشقي عمرو بن لحي فجاء لهم بالأصنام فنصبها في مكة وعند الكعبة فعبدها العرب، بدل دين العرب من الإسلام إلى الشرك، من الإيمان إلى الكفر. هذا الشقي حري بأن يكون في النار، لأنه بدل ملة إبراهيم عليه السلام. أما أن يكون قرينا له سارق الحاج بمحجنه، فهذا يبين لك عظم المعصية في البيت الحرام، لأنه بيت آمن، فمن عصى الله رب العالمين فيه فآذى المسلمين وأضرهم واعتدى على أموالهم أو أنفسهم أو دمائهم كان عقابه عظيما عند الله رب العالمين، لأن الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا. ثم قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية استدل بها علماء الإسلام أن الحج فرض على المسلم القادر المستطيع، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الأمة، فيجب على كل قادر مستطيع من المسلمين أن يحج البيت الحرام في العمر مرة واحدة، فإن زاد على ذلك فهو تطوع يتطوع به. أما الفرض الذي فرضه الله أن يحج في كل عام مرة، أن يحج في عمره كله مرة، فالله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت. وأنت إذا نظرت في ترتيب الآية لوجدته ترتيبا بديعا عجيبا، فالله تبارك وتعالى بدأ الكلام بذكره هو سبحانه وتعالى، إذ هو أعظم من يذكر وأولى من يذكر، وهو الذي فرض وأمر سبحانه وبحمده. ثم ذكر بعد ذلك من فرض عليه الحج فقال ولله على الناس، ثم ذكر بعد ذلك الأمر المفروض وهو حج البيت الحرام. فواجب على كل مسلم قادر مستطيع أن يعد عدته وأن يعد أمره لحج هذا البيت العظيم المبارك. والله عز وجل يقول في القرآن عن الذين لم يخرجوا إلى تبوك في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من أراد الخروج إلى البيت الحرام ينبغي أن يعد العدة لذلك، من أراد الخروج إلى البيت الحرام ينبغي أن يجهز نفسه لذلك. أما أن يترك نفسه ولا يعد عدته ولا يهيئ أمره وماله وقلبه وروحه لحج البيت الحرام، فهذا ممن كره الله انبعاثه وخروجه إلى هذا البيت المبارك فثبطه وأجلسه في بيته، لأنه ليس خليقا أن يكون من وفد الله رب العالمين. فالحجاج وفد الله عز وجل، والعمار وفد الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج فرض متعين على كل قادر مستطيع من المسلمين، فمن تركه أثم إثما عظيما، من تركه عوقب من الله تبارك وتعالى إذا كان قادرا مستطيعا. والقدرة والاستطاعة تكون بالنفس وبالمال، فمن قدر ببدنه فكان صحيحا، ومن قدر بماله فكان غنيا، يجب عليه أن يذهب إلى البيت الحرام. أما إن قدر بماله وعجز بصحته فيجب عليه أن يبعث واحدا يحج إلى البيت الحرام مكانه. أما من عجز بماله فلم يجد مالا للحج وكان صادق الرغبة في هذا الأمر، فإن الله رب العالمين يعطيه ثواب الحج وربما زاده سبحانه وتعالى، لأن الله رب العالمين غني عن عباده ويعلم الصادقين من الكاذبين. فمن صدق الله في رغبته أن يحج إلى البيت الحرام ولكنه ما استطاع لفقره ولقلة ماله ولعجزه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبه في صحائف الحجيج يوم القيامة، حتى تأتي الملائكة تقف في أرض المحشر تنظر أين أسماء الحجيج، فيكون اسمه مدرجا في أسماء حجيج البيت الحرام وهو لم يحج، فتتعجب الملائكة يا رب عبدك هذا كتب في الحجيج وهو لم يحج، فيقول الله تبارك وتعالى إنه أقعده فقره. فلأجل أنه أقعده فقره وكان يرغب صادقا في حج البيت الحرام، فإن الله عز وجل يعطيه ثواب الحجيج ويكتبه في صحائف الحجيج، حتى أن بعض العلماء يقول إن الفقير الصادق الذي أقعده فقره يكتب في صحائف الحجيج اسمه بأحرف من نور. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده الصادقين المخلصين الراغبين حقا في حج هذا البيت المبارك. أما الذي يملك المال ولم يحج البيت الحرام فإن الله عز وجل قال عنه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من رغب عن الحج ولم يخرج بخلا بالمال وحبا في المال فإن هذا أتى إثما عظيما وأتى جرما كبيرا، والله عز وجل هو الذي يتولى حسابه يوم يلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في سنته الصحيحة ثواب الحجيج وأجرهم عند الله عز وجل، وبين أن الحج من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحج فيه مفارقة الأهل والوطن، وفيه بذل المال والجهد، بل لربما أدى الذهاب إلى الحج بأن يضحي العبد بنفسه. فبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: قال عمرو بن عبسة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ اسمع إلى جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأمل كيف أن هذا الدين دين عظيم مبارك. لو أننا عملنا بما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك، أو أن يسلم قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال الرجل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فقال الرجل: وما الإيمان يا رسول الله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فقال الرجل: فأي الإيمان أفضل يا رسول الله؟ قال: الهجرة. فقال الرجل: وما الهجرة يا رسول الله؟ فقال: أن تهجر السوء. فقال: وأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهرق دمك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وأخبر بخبر لم يسأل عنه، وتحدث عن أمر لم يسأل عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة وعمرة. فهذا الحديث جامع لأصول الإسلام والدين، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ويدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى فهم الإسلام والدين، ثم يتبع هذا العلم العمل. فقال الرجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ وهذا سؤال لم يرد على خاطر كثير من المسلمين، ولم يفكروا فيه، ولم يبحثوا له عن جواب. فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى الإسلام: أن تسلم قلبك. تسلمه لمن؟ تسلمه لله رب العالمين، تسلم قلبك لله عز وجل، فلا يخاف إلا الله، ولا يحب إلا الله، ولا يرجو ولا يطمع إلا في الله، لا يستعين ولا يتوكل إلا على الله. أن تسلم هذا القلب ينقاد لله رب العالمين، فإذا أمره الله بأمر وأمره الناس بأمر عمل بأمر الله تبارك وتعالى. لو وقفت رغباته، ووقفت شهواته، ووقفت أطماعه أمام أمر الله رب العالمين، فإن أمر الله عز وجل عنده كالصخرة العظيمة أو الجبل الأشم الذي تتكسر على أحرفه كل الأطماع والرغبات وكل الأهواء والشهوات. أمر الله عز وجل عنده شيء لا يقاوم ولا يساوم عليه ولا يختلف فيه، ولا يسوف ولا يؤجل. ألا ترى إلى قول الله رب العالمين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمنون سمتهم السمع والطاعة، والاستجابة الكاملة التامة لله ولرسوله. وكل أحد بعد الله ورسوله يخطئ ويصيب، فيؤخذ منه ويرد عليه، ويسمع ويطاع له في المعروف، إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمع ويطاع له مطلقا دائما أبدا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا قلوبهم لله رب العالمين، فتحطمت رغباتهم وتحطمت أهواؤهم، وانقادوا لربهم جل جلاله، فاستقاموا على أمره واستقاموا على دينه، ففتحوا الأمصار وغزوا البلاد، ورفعت راية الإسلام في سنوات قصيرة في شرق الأرض وفي غربها، وحطم المسلمون ملك كسرى وقيصر، واستطاعوا أن يصلوا بالإسلام إلى أماكن نائية بعيدة، حتى رفع الأذان في قلب أوروبا في الأندلس، هناك حيث يطبع النصارى بنو الأصفر الإسلام العظيم. وصل إلى هذا الذي وصل له من أجل أن الصحابة أسلموا قلوبهم لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: أن تسلم قلبك لله، يجب أن تسلم هذا القلب لله، فلا يتلقى الأمر والنهي إلا من الله، فلا ينقاد ولا يخضع ولا يذل إلا لله رب العالمين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: أن يسلم قلبك. يسلم من ماذا؟ يسلم من الحقد على المسلمين ومن غش المسلمين، يسلم القلب من الكبر والعجب، يسلم القلب من الحسد والحقد. فالإسلام أن تسلم القلب وأن يسلم، أن تسلمه لباريه وخالقه، وأن يسلم من أمراض تسكنه فتفسده. ويوم القيامة لا ينجو إلا القلوب السليمة، قال الله رب العالمين: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينجو يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة. لأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمتى مرض القلب وأفسدته الأمراض عندئذ لا يسلم يا صاحبي، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح، ولا بد، لأن القلب هو الأمير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمضار والعبرة على القلوب، فبسلامتها تسلم الجوارح، وبفسادها تفسد الجوارح. بسلامتها تسلم الأعمال، وبفسادها تفسد الأعمال. ما الإسلام؟ أن تسلم قلبك لله رب العالمين، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. الإسلام يقوم على هذا الأمر العظيم، أن يسلم الناس من لسانك ويسلموا من يدك، لأن الدين المعاملة. الإسلام الحق الصحيح يظهر في معاملتك للناس. فإذا أردت إسلاما صحيحا ينجيك عند الله رب العالمين، فيجب عليك أن يسلم الناس من لسانك ويدك. فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهو المسلم الصحيح الإسلام الذي ترجى له النجاة عند الله رب العالمين. ثم سأل الرجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ فقال: الإيمان. ثم ذكر له معنى الإيمان. ثم سأل الرجل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. فسأله عن معنى الهجرة فقال: أن تهجر السوء. فالبعد عن الذنوب والمعاصي من أفضل الإيمان، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما عند الترمذي: يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس، فمن تجنب الحرام كان من أعبد الناس لله رب العالمين، من هجر السوء كان من أفضل الناس إيمانا عند الله رب العالمين، من هجر السوء بلسانه، ومن هجر السوء بعينه، ومن هجر السوء بيده، ومن هجر السوء ببطنه، ومن هجر السوء برجله، من هجر السوء كان من أعبد الناس لله رب العالمين، من هجر الحرام كلاما، ومن هجر الحرام طعاما، ومن هجر الحرام نظرا، ومن هجر الحرام سعيا، كان من أعبد الناس لله رب العالمين، وكان من أكمل الناس إيمانا عند الله عز وجل. ثم سأله الرجل عن أفضل الهجرة فقال له: الجهاد. فقال لرسول الله: وما الجهاد؟ فقال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، هذا هو الجهاد في دين الإسلام. الجهاد يكون بقتال الكفار لا بأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. المسلمون لا تسل سيوفهم إلا على الكفار والمنافقين، أما أن يسل المسلمون سيوف بعضهم على بعض فهذا من الفتنة وليس من الجهاد. اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدبر متأملا، ولا تعتبر هذا حديثا في السياسة، لأن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يسأله: ما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، هذا هو الجهاد في دين الإسلام، الجهاد الذي لا يترتب عليه فتنة وفساد وشر وقتال، هذا هو الجهاد الذي أمرنا به الله تعالى. والمعاني عباد الله إذا فسدت تطرف الناس فيها يمينا ويسارا، فتطرف أقوام يمينا فكفروا المسلمين وكفروا مجتمعاتهم ثم قتلوهم بالقنابل المتفجرة والسيارات المفخخة، ثم تطرف أقوام يسارا فتراهم يخرجون في الفضائيات بوجوههم الكالحة، يخرج غر تافه لا يعرف في الإسلام شيئا ولا يحسن وضوء الصلاة، ليقول للمسلمين إن الجهاد بطل بعد موت رسول الله. تطرف هذا يسارا لأن الآخر تطرف يمينا، ولو استقامت الأمور على الحق الذي جاء به رسول الله ما خرج هذا الغر التافه ليقول هذا الكلام الذي لا يستقيم مع الإسلام، مع القرآن ولا السنة ولا ما أجمع عليه علماء الأمة، ثم يخرج يفعل في علماء المسلمين ولا يهاب أحدا حتى القرطبي ومن على شاكلته من العلماء الكبار الذين ماتوا من مئات السنين، يتطاولون عليهم ويقعون فيهم ويردون أقوالهم ويردون تفسير القرطبية لكتاب الله رب العالمين، يرد هذا الغر التافه الذي لا يدري حقيقة الإسلام مثل هذا الحق الصراح. من أجل ماذا؟ من أجل من تطرف يمينا فتطرف هو يسارا. ثم إن جئت لترد عليه أن الجهاد باق وماض إلى يوم القيامة كما قال علماء الأمة وأئمة المسلمين، كما قال البخاري رحمه الله في عقيدته قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ. شيوخ البخاري إمام المسلمين كيف يكون؟ يقول البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول، ثم ذكر كلاما طويلا وفي ثناياه أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. هذا كلام أئمة الإسلام، ولكن يأتي هذا الغر التافه ليقول هذا الكلام، فإن جئت ترد عليه رماك بالإرهاب، أنك إرهابي تؤسس للقتل والدمار. من أجل ماذا كان هذا؟ من أجل ما كان. عباد الله، هذه سنة رسول الله، اسمعها ودعك من كلامي ودعك من تفسيري لها، اسمعها أنت بقلب واعٍ وافهم ماذا قال نبيك لما سئل ما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، لا أن تقاتلهم غدرا، لا أن تقاتلهم غيلة، لا أن تقتلهم على غفلة، بل تقتلهم إذا لقيتهم. سيوفنا لها مبادئ ولها أخلاق، سيوفنا لها أخلاق ومبادئ. هذا أبو دجانة، واحد من كبار الصحابة ومن أقوى الصحابة جهادا وحربا ونزالا. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، فدخل في الغزو يضرب ويقاتل الكفار والمشركين، فوجد كافرا ملثما في صفوف الكفار يحض الناس، يحض الكفار على قتال المسلمين ويؤزهم على حرب المسلمين وقتلهم، فجعل يقاتل حتى تقدم نحو هذا الفارس الملثم، ثم رفع سيفه ليقطع رقبته به، فسمع ولولة وصوت امرأة، فكان الملثم هذا امرأة، فلما رفع أبو دجانة، هذه أخلاقنا وسيوفنا، لما رفع أبو دجانة سيفه ليضرب هذا الفارس الملثم، سمع ولولة وصوت امرأة، فوضع السيف في غمده وقال أكرم سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. هذا هو الإسلام، الرجل يجد امرأة في صفوف الكفار المحاربين المقاتلين تؤذ الكفار على حرب المسلمين، وفي هذه الحالة يجوز قتل المرأة لأنها تعين على قتالنا، فجاز قتلها. ورغم هذا أبو دجانة يكرم سيف محمد أن يتحدث الناس أن به قتلت امرأة، فيضع السيف في غمده ويقف ويكرم سيف رسول الله أن تضرب به امرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن يكون لسيوفنا أخلاقا، أن يكون لسيوفنا أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل عن معنى الجهاد أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، أما أن تضع لهم سيارة مفخخة لتنفجر فيهم، فلو كانوا كفارا فلا يجوز لك هذا، حتى لو كانوا كفارا، لأن الجهاد عند المسلمين أن تلقى الكافر وجها لوجه فتقاتله كما قال رسول الله. فكيف لو كانوا مسلمين؟ فكيف لو وضعت القنابل في محطات المترو وفي أسواق المسلمين لتقتل النساء والأطفال والمرضى والعجزة، ثم يقال بعد هذا ذلك جهاد لنصرة الإسلام، كما تخرج البيانات من تلك الجماعات المتطرفة فيتطرف هذا الغر في الجانب الآخر لينكر الجهاد تماما؟ وهذه عاقبة التطرف. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد فقال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، خذها من فم رسول الله ودعك من كلامي وكلام غيري. فسأله الرجل عن أفضل الجهاد فقال أن يعقر جوادك ويراق دمك، هذا أفضل الجهاد عند الله رب العالمين، أن تضحي بنفسك في الحرب، أن تموت ويموت جوادك. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يسأل عنه، قال له صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة وعمرة. فمن حج حجة مبرورة أو اعتمر عمرة مبرورة فعمله من أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الآخر أن الحج المبرور والعمرة يفضلان سائر الأعمال كفضل أو كما بين مطلع الشمس ومغربها. الحج والعمرة يفضلان سائر الأعمال فضلا عظيما كما بين مطلع الشمس ومغربها. كم تكون المسافة بين مطلع الشمس وبين مغربها، فالحج والعمرة يفضلان سائر الأعمال فوق ذلك أيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل مسلم قادر على العمرة أن يعتمر، ولكل مسلم قادر على الحج أن يحج. لا تقعدن في بيتك وأنت قادر على واحد منهما، فما قدرت عليه منهما فاذهب له مستعينا بالله. وإياك والتسويف وإياك والتأجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فليعجل إلى البيت الحرام، ومن أراد العمرة فليتعجل، يتعجل للبيت الحرام. فما يدريك ما يعرض لك من مرض أو فقر أو غير ذلك، فإن كنت حججت أو اعتمرت فتابع الحج والعمرة، ولا تخشى من الفقر. فقد أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي أكثروا من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فمن خشي من متابعة الحج أو متابعة العمرة، من خاف الفقر فليعلم أن متابعة الحج والعمرة تنفي الفقر وتنفي الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فلا تخشى فقرا ولا تخشى عالة، فمتابعة الحج والعمرة من أسباب الغنى ومن أسباب زيادة المال، ومن أنفق أنفق الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال لأسماء: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. تابعوا بين الحج والعمرة وبادروا إلى البيت الحرام، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله. الوفد الذي يفد على الله ويزور الله، وهم وجهاء المسلمين، وهم صفوة المسلمين، وهم نقباء الأمة. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. فالحجاج إن دعوا الله أجاب دعوتهم، والعمار إن دعوا الله أجاب دعوتهم، وإن استغفروا الله غفر لهم. فهذا نداء لكل الحجيج ولكل العمار أن يدعوا الله رب العالمين لبلاد الإسلام بالسلامة والعافية، بالنجاة من الفتن. على الحجيج أن يدعو الله رب العالمين كثيرا لهذه الأمة التي نكبت في أبنائها، هذه الأمة التي تفرقت وتشرذمت وتحاربت. على الحجاج أن لا ينسوا أن يدعو الله رب العالمين لهذه الأمة لبلاد الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسجد سجدة طويلة جدا، فتعجب الصحابة من طول هذه السجدة، ما سببها؟ فبين لهم أنه أطالها لأنه كان يدعو للمسلمين، يدعو للأمة كلها. فمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعم المسلمين بدعائه، فلا تنسوا دعاء الله رب العالمين لهذه الأمة التي نكبت وتشرذمت. لا تنسوا الدعاء وأنتم على عرفات، وأنتم عند البيت الحرام، وأنتم بين الصفا والمروة، فوق الصفا والمروة. ونسأل الله رب العالمين أن يجنب المسلمين أسباب الفتن. اللهم جنب المسلمين أسباب الفتن، اللهم جنب المسلمين أسباب الفتن. اللهم احفظ بلاد الإسلام آمنة مطمئنة، احفظ بلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم احفظ بلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم جنب بلادنا وبلاد الإسلام كل شر وسوء. جنب بلادنا وبلاد الإسلام كل شر وسوء، جنب بلادنا وبلاد الإسلام كل شر وسوء. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. يسر لنا حج البيت الحرام، يسر لنا حج البيت الحرام، يسر لنا حج البيت الحرام. اللهم يسر لنا وقوفا على عرفات، اللهم يسر لنا وقوفا على عرفات، يسر لنا حجا مبرورا، يسر لنا حجا مبرورا، يسر لنا حجا مبرورا، يسر لنا حجا مبرورا. اللهم اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا. اللهم اقبلنا في الحجيج، اللهم اقبلنا في الحجيج، اللهم اقبل من اقعده فقره في حجيج البيت الحرام، اقبل من اقعده فقره في حجيج البيت الحرام. اللهم اقبله في حجيج البيت الحرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، وأصلحنا أجمعين، واهدنا أجمعين. أمن بلادنا، أمن بلادنا، أمن بلادنا، جنبها الفتن والسوء، جنبها الفتن والسوء، جنبها الفتن والسوء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام. والحمد لله رب العالمين.